بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس قاعدة 33، وهي قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. وقلنا أن هذه القاعدة الفقهية، إما أن يبني الإنسان ظنه، يبني الإنسان ظنه ماذا؟ على ما يتعلق بباب المأمورات، أو فيما يتعلق بالمحظورات، أو ما يتعلق بالأشياء التي أمر الإنسان بالاجتهاد فيها، لأن المقصود هو الاجتهاد للإصابة، فهي على تقسيم ثلاثي، على تقسيم ثلاثي. وقلنا أن هذه القاعدة الفقهية ترجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول ماذا؟ بالشك. فالإنسان قد يبني عملا، لأن الإنسان قد يبني عمله إما على يقين وإما على غلبة الظن، إما أن يتيقن هذه المسألة فيبني عليها، وإما أن يغلب على ظنه فيبني عليها، وكلاهما أي البناء على اليقين أو على غلبة الظن قد جاء به الشرع، كما في حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن مسعود. حديث عبد الله بن مسعود اللي تحرى الصواب في الصلاة، هذا أي بمعنى أنه يعمل بما يغلب على ظنه، وحديث أبي سعيد اللي يبني على مستيقن أي على اليقين. ولهذا ذكروا قاعدة مفيدة، أنه إذا تعذر اليقين في باب الأعمال بنى الإنسان على غلبة الظن، إذا تعذر اليقين بنى الإنسان على غلبة ماذا؟ الظن. فهذا إنسان بنى على ظنه، بنى ماذا؟ على ظنه في مسألة. قلنا أن هذه تحتها ماذا؟ الصور. فإذا بنى يعني ماذا؟ هذه المسألة بنى هذا الفعل على ظنه، يعني بمعنى إنسان ظن غروب ماذا؟ الشمس، فأفطر، ثم لم يتضح له هل أفطر قبل الغروب أو بعد ماذا؟ الغروب. هذه الحالة الأولى، فنقول في هذه الحالة ماذا؟ صيامه صحيح ولا إشكال، هذا ما يلتفت إلى هذا الأمر، لأنه لم يتبين، لم يتبين لا ظن ولا يقين، بمعنى لم يتبين له شيء، أفطر ماذا؟ باعتبار غلبة ماذا؟ ظنه. ثم بعد ذلك لم يتبين له شيء، لا ظن أنه أفطر قبل ماذا؟ الغروب، ولا يقين أنه أفطر ماذا؟ قبل ماذا؟ الغروب، لم يظهر له ماذا؟ شيء، حكم هذا الصيام ما في شيء. فإذا بنى الإنسان المسألة على ظن ثم لم يتبين له شيء، لا يقين ولا أيضا ظن ولا ماذا ظن، ففي هذا الحالة ماذا؟ هذه العبادة صحيحة، هذه العبادة صحيحة. الصورة الثانية أن يتضح الإنسان اليقين، أي بمعنى بنى على ظن فاتضح له اليقين أن ظنه كان صحيح، أيضا هذه ما فيها مشكلة، هذه لا إشكال ماذا فيها، هذا القسم الثاني. القسم الثالث، إذا بنى الإنسان على ظن فجاء له ماذا؟ ظن أنه حصل خلاف ما ظنه، أنه حصل خلاف ما ظنه، الراجح أنه لا يلتفت، لأن القاعدة عندنا العبرة بالظن البين خطأه، لابد أن يكون الذي يقابله يقين. ولهذا مرت معنا قاعدة أن الاجتهاد لا يزول بالاجتهاد، مجرد ظن لا تلتفت إليه، يعني ظننت شيء ثم ظنيت خلافه، ثم ظنيت ماذا؟ خلافه، لا تنظر إلى هذا الظن، لأن هذه القاعدة تتعلق باليقين، القاعدة تتعلق ماذا؟ باليقين. وهذه كما قلنا في باب المأمورات، هذه تجعلها قاعدة كما قلنا مضطردة في باب المأمورات، في باب المأمورات. أما في باب المنهيات ولو اتضح لك، يعني بنيت ماذا؟ على ظن، فاتضح لك خلاف هذا الظن إما يقينا وإما ظنا، هذا لا يؤثر على العبادة، هذا لا يؤثر على العبادة، لأن فعل المحظور جهلا أو نسيانا مع الإذن للإنسان في فعل هذا الشيء، فهذا لا يترتب عليه ماذا؟ لا يترتب عليه عملون، أي لا يترتب عليه ضمان ولا إعادة العبادة. كما قلنا إنسان يعني ماذا؟ إنسان بنى على إنسان يعني أكل أو شرب شاكا في طلوع ماذا؟ الفجر، فاتضح له أنه أكل بعد طلوع الفجر، مر معنا أن هذا مأذول في الأكل والشرب، لأن لا يعني ماذا؟ لا يجب عليه الإمساك مع وجود الشك، بل لابد أن يتيقن من طلوع الفجر، فما دام في شك مباح له الأكل، مباح له ماذا؟ الأكل. فإذا حصل أنه خلاف هذا، نقول أول ما ترتب على مأذون فهو غير مضمون. الأمر الثاني أن هذا فعل ماذا؟ للمحظور جهلا، والإنسان إذا فعل المحظور جهلا ليس عليه شيء. ما الدليل؟ أدلة كثير جدا. إذا أكل أو شرب الإنسان في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا، وهكذا الرجل الذي تكلم ماذا في الصلاة، جعلها قاعدة مضطردة في فعل المحظورات ولا يعلم الإنسان في فعل المحظورات وكان جاهلا أو ناسيا، هذه لا يترتب عليها ماذا شيء، لا يترتب. إذن قاعدة عندنا مضطردة، إذا فعل الإنسان الشيء وهو كان من قبيل المحظور ظنا منه أنه يعني جائز، ظنا منه أنه ماذا جائز، فاتضح أنه غير ماذا جائز، فهذا لا تبعه ماذا فيه من حيث الضمان أو الإعادة. هذا في حقوق الله عز وجل مضطرد، لكن في حقوق العباد ما يعذر الإنسان بمجرد الجهل أو النسيان، نقول ليس عليك إثم، لكن حقوق العباد لابد من الضمان، حقوق العباد لابد من الضمان. بنى ظنه على أن هذا الشيء له فأكله مثلا، فنقول في هذا الحال ليس عليك إثم، لكن ما يتعلق بالضمان لابد، إنما هذا في حقوق الله عز وجل، إنما هذا يكون في حقوق الله عز وجل. فعلى كل هذه القاعدة جعلها قاعدة ماذا مضطردة، لا عبرة بالظن البين ماذا خطأ. فإذا بال له أنه أخطأ في ترك المأمورات، يعني هذا إنسان ظن أن الوقت قد دخل فصلى، فاتضح له أنه لم يدخل ماذا الوقت، أنه لم يدخل ماذا الوقت، فما الواجب عليه في هذه الحالة؟ الواجب عليه أن يعيد العبادة وليس عليه إثم. وهكذا إذا ظن أنه على طهارة فصلى، فاتضح أنه على غير طهارة. وهكذا إذا حصل بأنه يعني كذلك، يعني ما يتعلق بالماء الذي يتطهر به يظن أنه من الطاهرات، فاتضح أنه نجس، مثل هؤلاء يعيدون الصلاة مثل هؤلاء، لأن هذا من قبيل ترك المأمور. وقد يقول قائل كيف نفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور؟ فإن الإنسان إذا يعني ماذا إذا فعل المحظور قد ترك المأمور. كيف ترك المأمور؟ لأن الواجب عليه أن لا يفعل المحرم، لكن نقول يعني قاعدة عند العلماء أن المقصود بفعل أن المقصود بالمأمور ما أراد الشارع إيجاده في الوجود، والمحظور ما أراد الشارع إعدامه ماذا من الوجود. وإلا ما من شك أن ما من مأمور إلا وإذا نظرت إليه من جانب آخر فهو محظور، وما من محظور إلا نظرت إليه من جانب آخر وإذا بماذا مأمور. هذا لا يتعلق بهذه المسألة، وإنما ما يتعلق بما أمر الشارع بإيجاده هذه مأمورات، وما أمر الشارع بإعدامها هذه ماذا محظورات، هذه من قبيل ماذا المحظورات. ومسألة تنبه لها وقلنا نبه عليها ماذا ابن القيم عليه رحمة الله، إذا كانت هذه من المسائل الذي أمر الشارع فيها بالاجتهاد، أمر الشارع بالاجتهاد ولم يعني ماذا ولم تقصد الإصابة، وإنما قصد الشارع أنك تجتهد فتفعل المأمور، فإذا حصل بأن الإنسان اجتهد وظن أن هذا هو يعني هذا الفعل ففعل، فإذا به على خلاف هذا الفعل، كما قلنا إنسان يخرج للصحراء فيضيع القبلة فيجتهد فيصلي وإذا بيصلى لغير القبلة، نقول في هذا الحال لا تعيد الصلاة. لماذا؟ لأن هذه من قبيل المأمور الذي أمر الشارع به، أمر به أي أمر الشارع بالاجتهاد فيه ولم يقصد الإصابة، وإنما قصد القيام بالأمر المجتهد ماذا فيه. فإذا ظهر الإنسان أنه صلى لغير القبلة نقول لا تعيد هذه الصلاة، وهذه تجعلها قاعدة مضطردة، كلما أمر به الشارع يعني على سبيل يعني ماذا الاجتهاد فيه ولم يقصد الإصابة فيه فهذا لا تلتفت فيه إذا أخطأت، هذا لا تلتفت إليه ماذا إذا أخطأت ماذا فيه. فهذه كما قلنا قاعدة ماذا مفيدة لا عبرة بالظن، وهذه القاعدة لا عبرة بالظن البين ماذا خطأه مفرعة على مسألة وعلى قاعدة فقهية مرت معنا فيما يتعلق بالعبادات. قالوا العبادات العبرة بما في ظن المكلف، ومنهم من يقول بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر. العبرة في باب العبادات بما في ظن المكلف وبما في نفس ماذا الأمر. أما ما يتعلق بالمعاملات شبه اتفاق بينهم أن العبرة بما في نفس الأمر كمسألة الفروع، أن العبرة بما في نفس الأمر لا باعتبار ظن ماذا المكلف، فيفرقون بين العبادات وبين المعاملات. العبرة في باب العبادات منهم من يقول بما يغلب على ظن المكلف أي في ظن المكلف، ومنهم من يزيد بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر. أما ما يتعلق بالمعاملات العبرة بما في نفس الأمر، العبرة بما في نفس ماذا الأمر. مثال في باب المعاملات احنا ما ذكرنا إنسان باع ملك أبيه، هو يعلم يعني هذا إنسان ماذا يعتقد أن هذا ماذا أن هذا ملك ماذا أبيه فباعه، فاتضح أنه ما باع هذا الشيء إلا بعد ماذا إلا بعد أن توفي ماذا أبوه، إلا بعد أن توفي ماذا أبوه انتقل الملك ماذا إليه، إنما باع ما كان مملوكا له، باع ما كان مملوكا له. فهذا فيما يتعلق به المعاملات، هذا ما يتعلق بالمعاملات، في فرق بين المعاملات وبين العبادات. إذن العبرة في باب المعاملات بما في نفس الأمر، وهذا اتفاق. وأما ما يتعلق بالعبادات فعلى قولين: العبرة بما في ظن المكلف، ومنهم من قال العبرة بما في ظن المكلف وهكذا بما في نفس ماذا الأمر. فما هي الفروع الفقهية المبنية على هذه المسألة؟ ما هي الفروع؟ ذكر 10 من الفروع. ذكر ماذا؟ 10 ماذا من الفروع الفقهية، يعني نمر على بعضها. طيب، من هذه الفروع الفقهية: لو ظن المكلف في الواجب الموسع، لو ظن المكلف في الواجب الموسع أنه لا يعيش إلى آخره، ماذا يقول أهل الأصول؟ أن هذا الواجب الموسع يتضيق في حقه، هذا إنسان محكوم عليه بالإعدام، يقال له بعد ساعة، هذا أول وقت صلاة الظهر، يقال له بعد ساعة أنت محكوم عليك ماذا؟ بالإعدام. فظن يعني لو ظن المكلف لو ظن المكلف في الواجب الموسع أنه لا يعيش إلى آخره، بمعنى لا يعيش إلا ساعة، فأخر الواجب، تعمد في تأخير ماذا الواجب، مع أنه قد أخبروه، أو هو يعلم من نفسه عنده مرض أنه ما يأتي على هذا الوقت إلا وقد توفي، أو امرأة تعلم من نفسها أنه بعد ساعة يأتيها ماذا الحيض، فحصل بأن هؤلاء الثلاثة أخروا ما يتعلق بالصلاة، ثم حصل أن الحيض لم يأتي وأن المرض لم يأتي وأن الإعدام قد ارتفع، فإذا صلى بعد الوقت المحدد له هل يكون ما صلاه أداء أو قضاء؟ هل يكون ما صلاه أداء أو قضاء؟ يقول شيخ الإسلام بالإجماع أن هذا يسمى أداء، بالإجماع أن هذا يسمى ماذا أداء. إذن ماذا ظن المكلف؟ ظن المكلف أنه لا يعيش إلى هذا الوقت فعاش إلى ما بعده ثم أخر العبادة، ظن أنه لا يعيش إلى هذا الوقت ثم أخر العبادة إلى بعد هذا الوقت، فإذا أداها بعد هذا الوقت هل يكون يعني قضاء أو يكون ماذا أداء؟ ذكروا تفريعا، والراجح أن هذا يسمى أداء. ما هو الأداء؟ تعريف الأداء عند الأصوليين فعل العبادة في وقتها المحدد لا شرعا، فهذا أداء في وقتها، لكن بالنسبة له تعتبر ماذا كأنه أداها في غير وقتها، لأن الواجب الموسع في حقه أصبح مضيقا بسبب أنه يقال له بعد ساعة أنت محكوم عليك بالإعدام، أو يعلم من نفسه وجود المرض أنه لا يستطيع محو ماذا العبادة، أو المرأة نزول ماذا الحيض، فذكروا هذا الفرع الثاني: إذا ظن أنه متطهرا، إذا ظن أنه متطهر فصلى ثم بان ماذا حدثه أعاد الصلاة، لماذا يعيد الصلاة؟ أولا لأن هذا من قبيل فعل المأمور، من قبيل ترك ماذا المأمور، فهذا الإنسان ظن أنه على طهارة فبان أنه على غير ماذا طهارة، ما الواجب؟ عندنا القاعدة: لا عبرة بالظن البين خطأ، هو بنى على ظن أنه على طهارة، فاتضح له يقينا أنه على غير طهارة، اتضح له يقينا أنه على غير طهارة. أما إذا ظن بعد ذلك فقط أنه على غير طهارة، نقول الظن لا يزال بالظن، أو الاجتهاد لا يزال بالاجتهاد، لا يلتفت إليه، لكن كون الإنسان تحقق هذا الأمر أنه على غير طهارة أعاد هذه العبادة، لكن ليس على إثم. وهكذا إذا ظن الإنسان دخول الوقت فصلى يعني ماذا في هذا الوقت، ثم بال له أنه لم يدخل ماذا الوقت، ما الواجب عليه؟ يعيد العبادة، الواجب عليه يعيد ماذا العبادة. ظن كذلك طهارة الماء فتوضأ به ثم بان أن الماء ماذا نجس، كل هذا فيه يقين، لابد من اليقين في مثل هذه الأشياء. ثم ذكر يعني مسألة يعني هي محل خلاف بين الفقهاء فيما يتعلق بهذا الفرع: إذا ظن أن إمامه ماذا مسلم وإذا به ماذا كافر، أو ظن أن إمامه ماذا يعني ماذا رجل وإذا به امرأة أو خنثى، به امرأة ماذا خنثى، والمرأة لا تصلح أن تصلي بالرجل، ولا الخنثى يصلي ماذا بالرجل الذي لا إشكال ماذا فيه. وذكر ما يتعلق الأم بغيره، هذا يعني مرجوح يعني. فهذا إنسان صلى خلف إنسان ما يظن أنه ماذا مسلم، فاتضح أنه ماذا كافر، ماذا يقول المصنف؟ يقول عندنا القاعدة: إذا يعني لا عبرة بالظن البين خطأه، فهو بنى على ظن أن هذا مسلم يقتدى به، فاتضح أنه كافر لا يقتدى ماذا به، على قاعدة المصنف يعيد هذه العبادة، والراجح أنه لا يعيد. لماذا؟ لأن هذه المسألة يكفي فيها يعني ماذا يكفي فيها ما يتعلق بأن الإنسان لم ينسب إلى التقصير ولا إلى التفريط، ظهر له من حال هذا الرجل أنه على هذا الحال، ظهر له من حال هذا الرجل أنه على هذه الحال فصلى خلفه، كالذي يصلي خلف إنسان لا يدري أنه محدث، فيتضح أنه محدث، ليس على شيء. فعلى كل، إذا كانت هذه من المسائل الذي للإنسان فيها الاجتهاد، بمعنى اجتهد فغلب على ظنه أنه ماذا رجل فصلى ماذا خلفه، فاتضح أنه ماذا غير رجل. هذه ترجع إلى مسألة كما مرت معنا، قلنا ما أمر الشارع فيه ماذا بالاجتهاد، ويكفي فيه يعني ماذا أن الإنسان لم ينسب إلى التقصير والتفريط، فهذا إذا أخطأ لم يلزم إلى لم يلزم ماذا بالإعادة، بخلاف من ظن أنه على طهارة ما عنده أي قرائن، فقط ظن نفسه أنه على طهارة فاتضح أنه على غير طهارة، فهذه المسألة تختلف عن تلك المسألة، هذه المسألة تختلف عن هذه ماذا المسألة. ومرت معنا ظن بقاء الليل أو غروب الشمس، هذه قد مرت معنا، هذان الفرعان مرة معنا ماذا بالأمس. وهكذا إذا دفع الزكاة إلى من ظنه ماذا من أهلها فبان خلافه، تحرى هذا الرجل وما قصر ولم يفرط، فأداها إلى إنسان وإذا بهذا الإنسان ليس من أهل الزكاة، هل يجب عليه أن يعيد؟ على قاعدة المصنف أنه يعيد، البين عن ماذا لا عبرة بالظن البين خطأ، والراجح أنه لا يعيد. لماذا؟ لأن هذه من المسائل الذي يدخل الاجتهاد، من المسائل الذي يدخلها الاجتهاد، ولا يكلف الإنسان فيها باليقين، لا يكلف الإنسان، يكفيه أنه لم ينسب إلى التقصير والتفريط، فإذا أخطأ نقول اسأل شيء ولا تعيد هذه ماذا العبادة. طيب، ثم ذكر أيضا من الفروع إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف، صلوا صلاة ماذا الخوف، يعني ما يتعلق بقصر الكيفية في صلاة الخوف، صلاة السفر قصر ماذا العدد، فبان خلافه بأن كان إبلا أو شجرا، فهل يقضوا تلك الصلاة؟ يقول المصنف أنهم يقضوا ماذا تلك الصلاة، يقول المصنف عليه رحمة الله أنهم يقضوا تلك ماذا الصلاة، لا عبرة بالظن البين خطأ، والراجح أنهم لا يقضون هذه الصلاة، والدليل أن هؤلاء صلوا صلاة الخوف، أن هؤلاء قد صلوا صلاة الخائف، وإن ظهر أن هؤلاء ماذا ليس بمخوف لهذا الإنسان إما من الإبل وإما من الأشجار، فالراجح أنه لا يعيد هذه العبادة، الراجح لماذا؟ لأن هذا صلى صلاة خائف، لأن هذا أثناء الصلاة صلى صلاة خائف، فإذا صلى صلاة خائف فهذه الصلاة تجزي. وهكذا إذا استناب على الحج ظانا أنه لا يرجى ماذا برؤه فبرئ، قال لزمه ماذا الحج، والراجح أن الإنسان إذا كان عليه مرض لا يرجى ماذا برؤه، فظن أن عنده مرض لا يرجى ماذا برؤه، لم يتيقن لكن ظن، فهل إذا برئ يعيد العبادة؟ نقول لا يعيد ماذا العبادة. فمن المسائل مما ذكر المصنف عليه رحمة الله يعني أشياء فيها ما فيها، لكن عكس المسألة الآن، لو أن إنسانا ظن أنه على غير طهارة فصلى فاتضح أنه كان على طهارة، أو إنسان صلى قبل الوقت ظن أنه أن الوقت لم يدخل فصلى فاتضح أنه ما صلى إلا بعد الوقت، فهل يعيد هذه العبادة أو لا يعيد هذه العبادة؟ قلنا أن هذه المسألة ترجع إلى قاعدة أخرى، وهي ما يتعلق أن من شرط العبادة أن يدخل الإنسان فيها على يقين، فكون الإنسان يظن أنه على غير طهارة، أو يظن أن هذا الماء الذي تطهر به نجس، أو يظن أنه ماذا أنه يصلي قبل الوقت، أو يصلي ماذا على غير طهارة أو قبل الوقت، أو أن الماء الذي تطهر به نجس، فهذا قامت عنده هذه الظنون، فاتضح أن هذه الظنون صحيحة ليست كاذبة بل هي صادقة هذه الظنون، فهل يلزم بالإعادة أو لا يلزم بالإعادة؟ نقول يعني كونه يبني هذه العبادات على الظن، الآن هذا يقول لا عبرة بالظن البين خطأ، هذا يبني على ظن خطأ أصلا، يعني يظن أنه ماذا لم يتطهر فيصلي، فيتضح أنه قد تطهر، يظن أنه ماذا لم يدخل فيصلي، فإذا به يصلي ماذا بعد الوقت أو يعني ماذا بعد دخول الوقت، وهكذا، فهل يعيد العبادة؟ هذه فيها قولان للعلماء، من قائل يقول لا يعيد لأنه وافق، لأن لا عبرة بالظن البين خطأه، والآن يقول هذا ظن من حيث هو أنه بنى يعني كونه يفعل هذا الفعل هذا خطأ، قد يأثم هذا الإنسان بهذا الفعل، لكن العبادة الصحيح، لأن العبرة بما في نفس الأمر، تبين أنه فعل الصواب، تبين في الآخر أنه فعل ماذا الصواب، فهل يعيد العبادة؟ فمنهم بالنظر إلى هذا القاعدة الفقهية، لا عبرة بالظن البين خطأه، وهذا لم يتبين ماذا خطأه، لم يتبين ماذا خطأه، فيكون صحيح بنى على ظن ثم اتضح أنه على هذا ماذا يعني على خلاف هذا الظن الذي ماذا بنى. هل يقال العبرة بما في نفس الأمر أو يقال أنه يعيد العبادة لأن هذا الإنسان داخل في عبادة لا يتردد فيها؟ لا شك أن الإنسان كونه يصلي هو متردد، يعني ما هو متردد فقط، يعني يغلب على ظنه وجانب الظن فيه أنه ما هو على طهارة فيصلي، كيف يستحضر النية هذا الإنسان؟ كيف يستحضر ماذا النية؟ فلعلها تعارض مع قاعدة وهي قاعدة إنما الأعمال بالنيات، فهذا نقول كيف نوى، كيف أنه يصلي وهو يعني ماذا يظن أنه على غير طهارة أو أن الوقت ماذا لم يدخل أو أنه تطهر بما ماذا نجس. فعلى كل المسألة فيها قولان للعلماء, قولان للعلماء يذكرون هذه المسائل وهي مسائل ماذا محل خلاف بينهم, ليس مسائل إجماعية, محل خلاف بينهم فليست من المسائل الإجماعية. أما ما يتعلق باب المعاملات هذا لا إشكال فيه, باب المعاملات هذا لا إشكال فيه. لو سرق, ذكر المصنف أنه لو سرق ما لم يظنه ماذا ملكه, ما لم يظنه ماذا ملكه, فاتضح أنه كان مالك لهذا الشيء, هل يقطع ولا يقطع؟ قال العبرة في باب المعاملات ما في نفس الأمر, فهو مالك لهذا الشيء. هكذا إذا باع مالا ظنه ماذا ملكا له وإذا به ماذا موروث له, يعني أثناء العقد البيع قد أصبح له, في هذه الحالة يصح ماذا البيع. وهكذا ذكر ما يتعلق يعني لو أن إنسان تزوج امرأة, امرأة المفقود تزوجها ماذا إنسان قبل انقضاء المدة, يعني عقد عليها قبل انقضاء المدة, فاتضح أنه ما عقد عليها إلا بعد انتهاء المدة, فهل يعيد العقد ولا يعيد؟ من هذه الفروع الفقهية, من هذه الفروع وأكثر منها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. نذكر المستثنيات والأبيات يا أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل عليه رحمة الله: واستثنيت أشياء منها ذكرا لو خلف من يظنه مطهرا, صلى فبان محدثا فقلت صح صلاته والأمر فيه متضح. هذا الفرع الأول, لو أن إنسانا صلى يظن يعني ماذا صلى خلف إنسان يظن أنه على طهارة, فاتضح أنه على غير ماذا طهارة, اتضح أنه على غير طهارة, يقول هذا من المستثنيات. ما هي القاعدة التي مرت معنا؟ هذا إنسان يصلي خلف إنسان يظن أنه على طهارة فبان أنه ماذا محدث. على القاعدة التي مرت معنا لا عبرة بالظن البين خطأه, ماذا يفعل الآن على القاعدة؟ يمضي صح. أنتم معنا يا أخوان ولا لا؟ هذا مستثنى يا أخوان, هذا إنسان صلى خلف رجل ماذا يظنه يعني ماذا متطهر وإذا بماذا محدث, على القاعدة يعيد الصلاة, وهذه من المستثنيات لا يعيد, هذا هو الصحيح لا يعيد هذه العبادة, هذه قال من المستثنيات, هذا الفرع الأول. الله. ولو رأى ركبا وقد تيمما فظن معهم ماء أو فظن معهم ماء أو توهما طلبه ويبطل التيمم وإن يكن قد أخطأ التوهم. نعم, هذا الفرع الثاني, يعني هذا إنسان يعني نجعلها على صورتين, قبل أن يدخل ماذا في الصلاة وبعد أن دخل ماذا في الصلاة, رأى ركبا وقد تيمم, هذا الإنسان تيمم فقد الماء ما عنده ماء فتيمم, فرأى ركبا أي رأى سوادا, رأى ماذا ركبا أي ركبا عموما, يعني رأى ماذا ركبا, فيقول قد تيمم فظن معهم ماء, يعني هذا الآن قاعدة, يعني يقول لا عبرة بالظن البين ماذا خطأه, لا عبرة بالظن البين ماذا خطأه, فظن أن هؤلاء الركب عندهم ماذا ماء, ظن أن هؤلاء الركب عندهم ماذا ماء, فاتضح لما اقتربوا منه أنه ليس عندهم ماذا ماء. على القاعدة ماذا بطل. على القاعدة ماذا ها لا عبرة, لكن كيف يكون تيممه صحيح ولا بطل؟ صحيح يا أخوان, تيمم يكون ماذا صحيح. المصنف ماذا يقول هنا؟ يقول ليبطل. أنتم معنا يا أخوان, خليكم معنا. هذا إنسان تيمم فرأى ركبا, رأى ماذا ركبا, فظن الآن هذه القاعدة الآن, فظن أن معهم ماذا ماء, فظن أن معهم ماذا ماء, ففي هذه الحالة ماذا يقول المصنف؟ فاتضح أنه ليس معهم ماء, لما اقتربوا منه أنه ليس معهم ماء, يقول بمجرد أنه ظن أن معهم ماء ماذا يحصل للتيمم؟ ها؟ يبطل صح ولا لا؟ يحصل ماذا للتيمم بأنه ماذا يبطل. فعلى القاعدة ما هو؟ أنه لا يبطل, على القاعدة لا يبطل, لكن من المستثنيات أنه يبطل. هنا من المستثنيات أن هذا التيمم ماذا يبطل, وعلى القاعدة لا يبطل, لأن العبرة لا عبرة بالظن البين خطأ, هو ظن الماء فاتضح أنه ماذا لا ماء, فبقي على تيممه. أما هنا فيقول لا يرتفع ماذا التيمم, وهذه مسألة الشافعية فقط, هذه مسألة في قولي الشافعية والراجح, ولهذا يقول ماذا طلبه ويبطل, أي بمعنى أنه يجب عليه أن يطلب ماذا الماء, فإذا ظن أن معهم ماء تأتي القيد الثاني لا بد يطلب, يعني هذا إنسان نزل في مكان فظن وجود ماء، إذا ظن وجود الماء حوله ما الواجب عليه؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا، قالوا فلم تجدوا ماء أي فطلبوا ماذا؟ فلم تجدوا ماء بعد الطلب، بعد البحث والطلب، هكذا تقدير الآية، بعد البحث والطلب. فإذا ظن الإنسان، حضرت الإنسان الصلاة وهو في الصحراء فظن وجود الماء حوله، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه يطلب، الواجب عليه يطلب. فهذا الآن ظن ماذا؟ أن هؤلاء الركمة حمى، ماذا وجب عليه؟ وجب عليه الطلب. قالوا إذا وجب عليه الطلب بطل التيمم، إذا وجب عليه الطلب بطل ماذا؟ التيمم. ثم لما طلبه لم يجده، قالوا مع هذا يبطل، وعلى القاعدة لا يبطل، وهذا مرجوح جدا. لماذا؟ قال العلماء من الذي يعني ماذا؟ إذا ثبتت الطهارة يا أخوان، الطهارة سواء كان بالتراب أو بالماء، إذا ثبتت الطهارة بالدليل الشرعي فلا ترتفع. انتبهوا هذا، هذه قاعدة مفيدة يا أخوان. إذا ثبتت الطهارة بدليل شرعي فلا ترتفع إلا بدليل شرعي، فضلا عن الشكوك. هذا مجرد ظنون وشكوك، الآن مجرد ظنون وشكوك، كيف ترتفع طهارته؟ كيف ترتفع طهارة ماذا؟ التيمم، بحيث نقول له تتيمم مرة أخرى، بحيث يقال له تتيمم مرة ماذا؟ أخرى. فعندنا قاعدة أقوى من هذه، أنه إذا ثبتت طهارة الإنسان، هذا يذكرون أن الإنسان إذا انتهى يعني مدة المسح وما زال على طهارة، ماذا يقول أكثر من الفقهاء؟ إذا انتهت مدة المسح والإنسان ما زال على طهارة، المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بليلة، إذا انتهت مدة المسح، يجعل الفقهاء من مبطلات الوضوء انتهاء المدة. قال لهم شيخ الإسلام الدليل، إذا ثبت الدليل، إذا ثبتت الطهارة بدليل شرعي لا ترتفع إلا بدليل شرعي، أين الدليل الشرعي على بطلان هذه الطهارة؟ وهكذا يقال أين الدليل أن الإنسان إذا وجب عليه الطلب بطل الطهارة الأولى؟ أين الدليل على هذا؟ واضح؟ فهذا قول مرجوح، سواء كان في الصلاة على الراجح أو خارج الصلاة، سواء كان، بل في الصلاة أعظم أنها لا تبطل، بل إذا كان في الصلاة أعظم وأنها ماذا؟ لا تبطل. أما هم يقولون تبطل في الصلاة وخارج الصلاة، لماذا؟ لأنه ظن وجود الماء، ما دام ظن وجود الماء يأتي القسم الثاني يجب عليه الطلب، وإذا وجب عليه الطلب بطل ماذا؟ بطل تيممه، بطل ماذا؟ تيممه. نقول أين الدليل على أن التيمم يبطل بمجرد ماذا؟ بمجرد الطلب. هذا الفرع الذي ذكره مرجوح جدا. الله يحفظك يا سيدنا. وحيثما خاطب بالطلاق زوجته والعبد بالاعتاق مع ظنه غيرهما نفذ، مع ظنه غيرهما نفذ ما أوقعه توهما عليهما. نعم، هذا إنسان يخاطب امرأة، هذا إنسان خاطب ماذا؟ بالطلاق زوجته والعبد بالاعتقال. وحيثما خاطب بالطلاق زوجته والعبد بالاعتاق مع ظنه غيرهما، يعني هو يقول زوجته وهي يخاطب الآن، يقول زوجته ماذا؟ مع ظنه أن هذه ليست زوجته، هو الآن ماذا؟ يعني يقول حيثما خاطب بالطلاق، حيثما خاطب ماذا به؟ الطلاق امرأة، يظنها ماذا؟ يعني يخاطب امرأته، يخاطب ماذا؟ عبده بالطلاق وبالاعتاق، وجه الخطاب كأنه يقول أنت طالق، أنت حر، كأنه يخاطب عبده، يخاطب ماذا؟ زوجته، مع ظنه ماذا؟ غيرهما، وهو يظن أن هذه المرأة ليست، ما هي أجنبية، وهذا العبد ماذا؟ ليس له. فاتضح أن هذا العبد ماذا؟ أن هذا العبد له، وأن هذه الزوجة ماذا؟ هي زوجته. ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ مع ظنه الآن، الآن يعني ماذا؟ العبرة يعني يقول إيش القاعدة عندنا يا أخوان؟ لا عبرة بالظن البين ماذا؟ خطأه، لا عبرة بالظن البين ماذا؟ خطأه. فهذا ظن أن غيرهما، هذا ظن أنه ماذا؟ غيرهما. فاتضح أنهما العبد والمرأة، أي أنها ماذا؟ زوجته. قال مع ظني غيرهما نفد ما أوقعه توهما عليهما، وحيثما خاطب بالطلاق زوجته والعبد بالاعتاق مع ظنه. القاعدة عندنا أنه لا عبرة بالظن البين ماذا؟ خطأه، لا عبرة بالظن ماذا؟ البين خطأه. فخاطبها على أنها أجنبية، خاطبها على أنها ماذا؟ أجنبية. فكانت ماذا؟ زوجته، فكانت ماذا؟ زوجته. هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ يقول المصنف عليه رحمة الله إذا حصل بأنه يعني خلاف ظنه، خلاف ماذا؟ ظنه. ما دام أنه خلاف ظنه فيما يقع، لكن المصنف يقول يقع، يقول المصنف بأنه ماذا؟ يقع. والراجح أن هذه الطلقة لا تقع، والراجح أن هذه الطلقة لا تقع ولا يكون من قبيل المستثل. لماذا؟ لأن الطلاق إنما الأعمال بالنيات، هذا الرجل ما قصد أن يطلق زوجته، هذا الرجل لم يقصد أن يطلق ماذا؟ زوجته. فبان ظنه على خلاف ما ظن، فبان ظنه على خلاف ماذا؟ ما ظن، وأن هذه هي ماذا؟ زوجته. فيقول المصنف عليه رحمه الله: فالعبره ماذا يعني ماذا؟ بان هذا الفعل الذي حصل منه تطلق به المراه ويعتق به ماذا؟ العب. فهذا القول مرجوح، والصحيح ان الطلاق لا يحصل والاعتاق لا يحصل الا بالعزم والنيه والاختيار، وهذا مختار الطلاق ولا اختار ماذا؟ العتق. طيب بقي الفرع الاخير اخي سعيد. وحرة مهما يطأ وظنها زوجته القنة، أي فإنها تعتد قرأين على المصحح، كذاك عكسه على المرجح. هذه أيضا من الفروع الفقهية الذي فيها ماذا؟ ضعف، وهي ما يتعلق إذا وطئ أجنبية حرة، إذا وطئ أجنبية حرة يظنها ماذا؟ زوجته الرقيقة، وطئ أجنبية حرة. يقول في هذه الحالة أن العبرة يعني قال في الأصح أنها تعتد بقرأين، مع أن على خلاف ظنه الآن، لكن مع هذا رتب عليه ظنها ماذا؟ وطئ أجنبية حرة يظنها ماذا؟ مملوكته. ومن المعلوم أن المملوكة عدتها حيضتان، عدتها ماذا؟ حيضتان. فهذا الرجل على خلاف ظنه، بان الأمر على خلاف ظنه، مع هذا يعامل به، وهذا ليس بصحيح. والراجح أن الحرة تعتد يعني عدة حرة، والأمة تعتد عدة ماذا؟ عدة أمة. ولا عبر بماذا ذكر المصنف، قال: إذا وطئ أجنبية حرة يظنها زوجته الرقيقة، في الأصح أنها تعتد بقرأين، باعتبار ماذا؟ باعتبار يعني ما في نفس الأمر، باعتبار ما في نفس الأمر، أي باعتبار قال وطئ أجنبية حرة يظنها زوجتها الرقيقة، يظنها أن زوجتها ماذا؟ الرقيقة. فهذا ظنه، فاتضح خلاف ماذا؟ ظني، مع هذا يعامل بخلافه على خلاف القاعدة، وهذا ليس صحيح. والراجح أن تعتد ماذا؟ تعتد عدة يعني ماذا؟ عدة الحرة. نعم. والمثال الذي بعده: وهي عكسها، إذا وطئ ماذا؟ أمته يظنها ماذا؟ زوجة الحرة، أنها زوجة ماذا؟ الحرة. فيقول في هذه الحالة: هذه الأمة تعتد بالثلاث، إذا أصبحت الحرة تعتد بحيضتين، والأمة تعتد ماذا؟ بثلاث، فلم يعمل القاعدة الفقهية، وهذا القول الذي ذكر ماذا؟ مرجوح. هذا القول الذي ذكر ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله ماذا؟ مرجوح. فهذه خلاصة القاعدة الفقهية: لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين ماذا؟ خطأه. بارك الله فيكم. أسري ظن ولا إيش هذا الدرس؟ هذا درس الأخصر بس بصورة يعني جديدة. هذه هل عنده سؤال يا أخوان في هذا؟ هل عنده سؤال أو إشكال فيما مر معنا؟ الآن الراجح في الفرع الفقهي الضعيف، أيوه، الذي هو الحرة والأمة، يعني هذا كما قلنا يعني ما يتعلق يعتقد بأنها أمة، وإذا بها حرة، فهذه الحرة يقول تعتد بحيضتين، والعكس إذا ظنها أمة وكانت هي ماذا؟ حرة، إذا اعتقدها ماذا؟ حرة، وإذا بها أمة فتعتد ماذا؟ به، أو إذا اعتقدها حرة وكانت أمة، فيقول تعتد بثلاث حيض. هذا مرجوح، يعني هو الآن يعني على خلاف القاعدة، لا عبرة بالظن البين خطأه، بان أنه أخطأ، ما دام أنه بان أخطأ خلاص الحرة حرة والأمة أمة، لكن مع هذا يجعل معتقده هو الصحيح، مع أنه خطأ، الذي اعتقده يجعله صحيحا، والذي هو صحيح يجعله خطأ، عكس الفرعين، وهذا مرجوح قلنا. هذا القول مرجوح، صحيح أن الأمة تعتد بالأمة، يعني الآن بين خطأه على القاعدة، لا عبرة بالظن البين خطأه، اعتقدها حرة فإذا بها أمة، العبرة ما في نفس الأمر، تبين ماذا الخطأ فالعبرة به، لكن المصنف يعكس، المصنف ماذا يعكس، اعتقد كذا فبان كذا، فبان ماذا كذا، فيكون على اعتقاده، فيكون على اعتقاده وإن كان اعتقاده خطأ. هذا الذي ذكر ماذا المصنف عليه رحمة الله ماذا يعني مرجوه، كما ذكر فيما يتعلق بالعتق وما يتعلق بالطلاق، يظن أنها ليست زوجته وأنه ليس عبده، مع هذا يخاطب كأنه يخاطب زوجته ويخاطب ماذا عبده، فاتضح أنها ليست يعني ماذا يعني ماذا اتضح أنها يعني يعني ليست يعني ماذا اتضح أنها زوجته وأنها ماذا عبده، وأنه ماذا عبده، فيعامله بهذا الظن الذي اعتقده، ما دام أنه خاطب كما يخاطب زوجته ويخاطب العبد كما يخاطب ماذا عبده، مع ظنه أن هذه ليست يعني امرأته، هذا ليس ماذا مملوك له، فاتضح أنه ماذا على خلاف هذا، فيقول يعاقب بهذا الظن، يعاقب بهذا الظن، أي أنه قد طلق زوجته لأنه صرح له بالطلاق وصرح لعبده يقول أنت طالق، ويقول لعبده أنت حر، يخاطب عبده ويخاطب زوجته، فيقول هذا الصريح في الطلاق وصريح في الاعتاق، وإن ظن أن هذه ليست زوجها له وهذا ليس مملوك ماذا له، يعني اتضح في نفس الأمر أن هذا يعني هو ظنه هكذا، يظن أن هذه ليست زوجها له وهذا ليس مملوك له، مع هذا يخاطب كما يخاطب المملوك ويخاطب كما يخاطب ماذا الزوجة، فوافق أنها الزوجة وأنها المملوك، فيقول العبرة ماذا العبرة لأن في باب الطلاق في باب العتق يقولون يرجع إلى الصريح، يرجع ماذا فيه إلى الصريح، والراجح أن هذا الرجل ما عزم على الطلاق ولا أراد الطلاق ولا يقع الطلاق، هذا هو الصحيح. يعني الصحيح في هذا الفرع الفقهي عدم ما قاله هذا، يعني عندنا ما عندنا إلا الفرع ذكر فرعا واحدا واستثنيت أشياء، هذا الذي وهكذا فيما يتعلق بالركب هذا مرجوح، والذي بعده مرجوح، والثالث مرجوح، فما يبقى عندنا إلا هذا الثاني والثالث والرابع ما ذكره المصنف عليه رحمة الله مرجوح. بارك الله فيكم. عنده سؤال ولا أشكال؟ لا قرأ كلهم يشتركوا فيها صح؟ لا يعني هم يذكرون منقول عن الصحابة أن الأمة تعتد بحيضتين فقط والحرة تعتد بثلاث حيض، وعكس القضية له يقول هكذا يعني سبحان عكس يعني عكس هو ظن أنها أمة، هو ظن أن ماذا أمة وإذا بها حرة، فطلعت حرة ما دام أنها بحسب اعتقاده في تعتد هذه يعني ماذا اعتقد أنها أمة وإذا بها ماذا حرة فتعتد بحيطين باعتبار اعتقاده، مع أنه بان أنه أخطأ، مع أنه بان أنه أخطأ، والقاعدة عندنا إذا أخطأ يصحح الخطأ، لكن هو يقول لا، هذه من المستثنيات، هذه من مستثنيات القاعدة الفقهية. بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب إلهنا بارك الله فيك.